ثم انه رجع ثم ان اهل العلم اخبروه بان ابنه ليس عليه الا الجلد والتغريب, وان على المرأة الزانية وهي محصنها الرجم. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان, فقال زوج المرأة اقضي بيننا بكتاب الله اقضي بيننا بكتاب الله. فقال الآخر وهو أفقه, أجل اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته, وأنني أخبرت أن على ابني الرجم فابتديت منه بمئة شاة ووليدة, وقد أخبرني أهل العلم فابتديت منه بمئة شاة ووليدة ثم لقيت ناسا من أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتقريب عام, وعلى أن امرأتي على امرأتي هذا الرجم. فقال عليه الصلاة والسلام لأقضين بينكما بكتاب الله, الوليدة والغنم مرد عليك, وعلى ابنك جلد مئة تقريب عام, واغدي يا أنيس لامرأتي هذا فإن اعترفت ترجمها. وهذا الحديث مشهور بحديث العسيف لأن فيه ذكر العسيف, ولهذا لما ذكره المزي في تحفة الأشراف قال حديث العسيف, اكتفى بهذا الطرف الذي هو هذه الكلمة التي اشتهر بها, قال حديث العسيف. وقوله يعني قول أول الحديث شو قال عزيز خالد الجهني وأبي هريرة قال وشيب أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم نعم فأتاه رجلان يختصمان أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان يعني الذي أخذ الغنم والوليدة من والد العسيف ووالد العسيف نعم. فقام إليه أحدهما وقال أنشدك الله يا رسول الله. فقام أحدهما وهو زوج المرأة الذي قبض المئة شاة والوليدة الخادم, وقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله أنشدك الله يعني أنني أطلب منك يعني رافعا صوتي أن تقضي بيننا بكتاب الله, لأن يعني أنشدك يعني أطلب منك وألح عليك وأريد كذا يعني بإلحاح أن تقضي بيننا بكتاب الله. فقال الآخر وكان أفقه منه اقضي بيننا بكتاب الله وإذن لي, يعني الكلام الذي قال اقضي بيننا بكتاب الله أيده, نعم اقضي بيننا بكتاب الله وإذن لي يعني إذن لي في الحديث. قالوا قوله كان أفقه منه يحتمل أن يكون يعرف الاثنين, الراوي يعرف الاثنين أو الرواة يعرفون الاثنين, وأن الثاني أفقه من الأول, أو أنه فهم ذلك من حسن أدبه وحسن خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم, قال أنشدك أن تحكم لك وهو لا يحكم إلا بكتاب الله عليه الصلاة والسلام, هو لا يحكم إلا بكتاب الله, فلا يحتاج إلى هذا الاهتمام وهذا هذه العناية وهذا النشدة أنشدك الله إلا قضيتنا بيننا بكتاب الله. هو صلى الله عليه وسلم لا يقضي إلا بكتاب الله وبما أنزله الله عز وجل عليه من الكتاب والسنة, لأن السنة هي من الكتاب ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم وفيه شيء في كتاب الله وشيء ليس في كتاب الله, لأن قضية الرجم هو في كتاب الله المنسوخ تلاوة, والجلد موجود في كتاب الله, الزانة والزانة يفجر كل واحد منهم 100 جلدة, والتغريب ليس في كتاب الله ولكنه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من داخلة من الكتاب لقوله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, وقوله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما قال يعني لما لعن النامصة والمتنمصة قال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله, فقالت امرأة إنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره فما وجدت فيه يعني لعن الله النامصة والمتنمصة, قال إن كنت قد قرأتيه فقد وجدتيه, قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن السنة هي من كتاب الله لأنها داخلة في قوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, وداخلة في قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, وهي وحي من الله أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما قلت في القرآن,

عن أبي هريرة. أبو هريرة مر ذكره. وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أخرجه أصحاب في الستة. وشبل هذا ليس بصحابي. وهذا هو الوهم الذي حصل من سفيان بن عيينة جعله مع أبي هريرة وزيد بن خالد. وهو يعني تابعي وهو مقبول. أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. مسألة التغريب. نعم. أقول وضعها الآن الحكم بالتغريب إذا كان تغريبه مما يزيد به فسادا أو يستغلى بالحبس. لا هو يعني كونه يعني يزيد به فسادا يعني كل بلد يعني فيه سلامة وفيه خير ويوصى به يعني أناس يكون معهم ولا يعني يكتفى بالحبس. لا يكتفى بالحبس. وإذا كانت امرأة فيذهب معها وليها. إذا كانت المرأة يعني هذا يذهب معها وليها ويبقى هو إياها في مكان. الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكم بالحبس والحبس كان موجود ويمكن الحبس. لا يقال أن الحبس أنه يكون مكان التغريب لأن الحبس أشد من التغريب. والتغريب فيه المغرب طليق يعني يعمل ويتصل بالناس ويخلص بالناس ويصلي مع الناس ويحضر الجمعة والجماعات ويعني إلا أنه ما كان في البلد الذي زنى فيه. البلد الذي يعني حصل منه الزنا فيه غرب عنه. ثم يعني هذا التغريب يعني فيه تغير تبدل الحال بانتقاله من البلد الذي ارتكب فيه الفاحشة إلى مكان يعني يكون فيه خير ويكون فيه سلامة ويعني يختلط بأناس يعني فيهم خير يؤثرون عليه ويستفيد منهم مثل ما جاء في قصة الذي قتل 99 نفسا ثم إنه جاء إلى في الأمم السابقة وسأل قال هل لي من توبة فقال لا فقتل هذا الذي أفتاه بأنه لا توبة له وكمل به المئة. ثم إنه لقي شخصا آخر وقال من يحول بينك وبين التوبة ثم قال اذهب إلى البلد الفلاني فإن في هناك يعني خلك معهم فذهب. والحديث معروف يعني معناه أن الإنسان إذا انتقل إلى بلد فيه يعني خير وأهل فيهم استقامة واختلط مع أناس وصاحب أناس طيبين ومكث عندهم حولا فإن ذلك يؤثر عليه بخلاف السجن. لأن السجن في الغالب يجتمع فيه السجناء ويدرس بعضهم بعضا ويعلم بعضهم بعضا أنواع الفساد وأنواع الشر التي يعني يتلقاها بعضهم بعض. اللهم إلا إذا كان كل واحد حبس على حدة فإنه يسلم من مثل هذا الشر. ولكن التغريب الذي جاء في السنة المغرب طليق وليس بحديث ويعني ويستفيد يعني من هذا التغريب وتتحسن حاله وتتبدل حاله بخلاف السجن. ثم أيضا السجن يعني رسولنا أرشد إليه وقد كان حبس في تهمة كما سبق أن مر بنا. نعم. التغريب يكون مثلا من بلدته إلى بلدة ثانية أو مثل الآن من دولة إلى دولة؟ لا لا لا لا, لا, لا يكون من دولة إلى دولة بل الناس من بلد إلى بلد. قال في الباب عن أبي بكرة. أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعباده بن الصامت. عباده بن الصامت أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبي هريرة وأبي سعيد. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أكثر من أكثر من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس وجابر بن ثمرة. جابر بن ثمرة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهزال بن يزيد أخرج له. النسائي. أخرجه النسائي. وبريدة بن الحصيب الأسلمي أخرج له أصحاب الكتب الستة. وسلم بن المحبق أخرج له. أبو داود والنسائي بن ماجه. وأبو بردة الأسلمي أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعمران بن حصين أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. إسحاق بن موسى الأنصاري هو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن معن بن عيسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مالك. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث البقيع أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال روى مالك بن أنس ومعمر وغير واحد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد أنه قال إذا زنت الأمة فجلدوها فإن زنت الرابعة فبيعوها ولو بضفير. نعم. يعني هم رووا هذا الحديث وروا ذلك الحديث يعني هذا الحديث وهذا الحديث